الياء، حتى قالت خديجة: كلا والله لا يمكن أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا أبدا. ثم برهنت على ذلك أن ذكرت له جميل خصائله ولطيف شمائله صلى الله عليه وسلم. دي كانت تمد معنويا، تقول أنت على الحق، اثبت على ما أنت عليه، اخرج إليهم وناوئهم ومهما فعلوا فأنت. وعلى النحو الآخر كان أبو طالب يمد النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه، محدش يقدر يقرب له، وعايز تكلم تكلمني أنا وأنا أنصره، وكان قائما بجاهه. الاثنين ماتوا. وهذا أيضا من المعالم التي تعلمك كيف صهر الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يكون فيه توكل على أحد. ومع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكنه اصطفاء فوق الاصطفاء، وهمة فوق الهمة، وعلو ورفعة فوق هذا العلو والرفعة. يعني يقول مثلا ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، يقول نكتة عجيبة جدا، أن إبراهيم حينما قال رب هب لي حكما، قال هذا الحكم نبوة، وقد دعا إبراهيم بهذا الدعاء وهو نبي. طب بتدعو ليه ثاني؟ ما هو أنت نبي خلاص. قال لك لا، مجالات السباق إلى الله أكبر من هذا. الله، وفي أكبر من نبي؟ الذي يدين به أهل السنة ان النبي ده رقم واحد، الانبياء طبقة الانبياء والمرسلين دول رقم واحد، ما بعدهم الاولياء، ما فيش ولي احسن من نبي، ولا الكلام اللي بيقوله المتصوفة، واخد بالك؟ ولا يقولون ان في اشياء لم يطلع عليها الانبياء وبعدين اطلع عليها الاولياء، ده كلام تخريف تخريف. عارفين حديث خرافة؟ حديث خرافة، رجل جاء إلى قومه فحدثهم أن الجن اختطفته ونزلت به في الأرض، ثم رأى من عيشة الجن وأحوال الجن، فأخذ يحدث قومه بهذا، فكانت العرب من بعده إذا استشنعت خبرا أو استغربته يقول لك حديث خرافة. أهو ده بقى حديث خرافة من خيالات الجماعة اللي بيجوعوا أنفسهم، اللي هم بيجوعون انفسهم في يخش في بيت ويجوع نفسه عشان يصل في النهايه الى درجه الروحانيه اللي بيزعمها ليست على هدي رسول الله، ولم تكن من امر الله عز وجل في شيء، ولا من السنه في ظل ولا في. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا فضيله الشيخ، انا عايزين نسال حضرتك على استفسار صغير. اتفضل. دلوقتي انا زوجي لي زوجة أولى. نعم. ودلوقتي هو حالف عليها يمين تحريم. ألو؟ أيوة نعم، سامعك، اتفضلي. هو حالف عليها يمين تحريم، قال لها تحرمي عليا زي أمي وأختي لو ما تنزلتي عن المحضر اللي عاملاه في أخويا. دلوقتي هما بيفكروا إن هما يردوا اليمين ده، هل اليمين ده ليها رد؟ وهي ما تنزلتش عن المحضر ومشت القضية وأخوها اتحبس. حاضر، في حاجة تاني؟ لا يا فضيلة الشيخ، أنا آسفة، معلش. لا حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر. يعني علشان ما انساش، شكله كده سؤال ملح. يعني أنا برضو يعني متعجب إن يكون السؤال من الزوجة الثانية، وده في الحقيقة خطوة إيجابية عظيمة، إن يكون الرجل الذي أخذ يعني عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعدد وتزوج أكثر من امرأة، نعيش كأسرة واحدة. صحيح ربما حد يقول طيب ما الثانية هي عملت محضر فأخوه، دي قضية فرعية. إنما لما نجد أن الزوجة الأولى تحن لزوجها، ويا ترى إيه مدى علاقتك معها؟ وأنا طبعا أحسن الظن أنها تسأل لأنها تريد ديمومة العشرة، مش تسأل مثلا لأنه خلاص المسألة حدث فيها انفصال ولا شيء. ففي الحقيقة ده مثال قيم، يعني نشكر الـ الـ الـ الأخت عليه. هذه واحدة. الثانية ان هذا يمين ظهار وهو كذب وزور، ولم يكن هذا طلاق قط، لم يكن هذا طلاقا قط، انما هو منكر من القول وزور كما قال الله عز وجل. ثانية يقول لامرأتي انت زي امي، هي مش امك،